ما تغير يعني. خطوط من هون من هنا ما أدري حتى يشوفه طفل يقولون يفلحون خطوط من هنا من هنا. الجنة تفلح تجيب من كثرة الاستعمال والقدم تشوف جلدها مفلح كذا كذا مشطب قليل قليل وناشفة لكن مويتها إذا صارت في الهواء أحسن من الثلاجات وأفضل من الثلاجات وأنعم من الثلاجات. قال يا فلان إن كان عندك ماء بات في شن فأسكن منه وإلا كرعنا من البركة يعني نزلنا فامنا بالبركة وشربنا من البركة. فقال بل عندي ماء بات في شن يا رسول الله فأتى به إليهم وشربوا منه. وهذه القصة غير قصة التيهان ابن التيهان لأن ابن التيهان معه أبو بكر وعمر وهو غائب لما ورد الرسول الحديقة غائب وهذا لما ورد الحديقة وجده يحول الماء بمسحاتنا. باب في الساق متى يشرب. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم شربا. يقول الإمام أبو داود حدثنا باب في الساق متى يشرب. باب في الساق اللي يسقي القوم متى يشرب، هل يصير آخرهم ولا في وسطهم؟ متى يشرب الساقي اللي يمشي على الناس يعطيهم يسقيهم ويشربون، متى يشرب هو؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي المختار واسمه سفيان بن المختار من الطبقة الخامسة قال حدثنا عن عبد الله بن أبي أوفى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ساق القوم آخرهم، ساق القوم هو اللي يشرب الآخر. والحديث هذا له قصة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبو هريرة يتلوى من الجوع، مر على أبي هريرة بحافي تحت جدار وهو يتلوى من الجوع، قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال تعالى، فأتى ثم أتى به إلى الصفة ثم جلس ثم بعد ذلك في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام تهدي إلى الرسول لبنا في طاسة، فقال يا أبا هريرة قال لبيك يا رسول الله، قال ادعو لأهل الصفة 70 نفر، يقول ليتني أشرب من هذا أروى، 70 جو ما يخلوا لي شيء من هالطاسة، طاسة وش هالطاسة، طاسة ما فيها لبن يجيب لي 70 نفر، والله 2 يشربونها وأنا هلكان من الجوع، عطني أشرب وأروى. وبعدين يقول لكن لابد من التنفيذ، يقول فذهبت فدعوت أهل الصفة قريب 70 نفر فجاءوا وحلقوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال خذ يا أبا هر وأسقهم، يقول فأخذت وسقيت الأول ثم الثاني ثم الثالث ووالله إنها لتفرح ينزل اللبن من هنا ومن هنا من البركة، يقول فشرب 70 كلهم شربوا واللبن هو ما نقص بل زاد، يقول اللبن ما نقص، يقول فلما انتهوا مرة ثانية وقاموا وراحوا قال خذ يا أبا هر اشرب، يقول فأخذت الإناء وشرب شرب قال اشرب بعد، يقول فشرب قال اشرب أيضا اشرب، تقول متى ما أبقى لي شيء اشرب، يقول فشربت حتى امتلأ بطني وقلت والله يا رسول الله ما له مكان، خلاص امتلأ بطني ما له مكان، يقول فأخذ عليه الصلاة والسلام اللبن وشرب آخر الناس، قال ساقي القوم آخرهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أتي بلبن قد شيب بماء فأخذه عليه الصلاة والسلام وشرب منه، وكان عن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام ناوله الأعرابي. استأذن في قصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن الأعرابي أن يعطي أبا بكر فرفض الأعرابي، قال لا قصتي منك يا رسول الله ما أفضل به أحد، فأعطاه إياه. أو يقال أنه أن اللي عن يمينه غير الأعرابي وأنها قصة أخرى مسألة الاستئذان. فالشاهد أن أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام الأعرابي ثم أعطى أبو بكر وقال الأيمن فالأيمن، يعني أنك إذا شربت الإنسان تبدل أيمن الإنسان ثم تعطي الأيسر، أول تعطي من يمينك الإنسان، عن يمينك أعطيه ثم بعد ذلك أعطي عن شمالك. لكن السؤال هنا إذا دخلت أنا بقهوة ولا شاهي ولا ماء يشربون الناس منه ولا لبن يشربون الناس منه، دخلت أنا وهذا والدي أقدم والدي أنا، لكن هل أعطي اليمينه هنا ولا عن يمينه هنا؟ تقول أعطي والدك ثم بعد أعطي اليمينه، هو عن يمينه لا عن يمينك أنت. الشاهد أن اللي على اليمين يقدم، اللي عن يمينك الإنسان يقدم ثم بعد أعطي عن اليسار. خير الأمة فضل عليه أعرابي، قال خذ يا أعرابي فشرب ثم أخذ وناوله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن اليمين مقدمة، أن يجلس عن يمينك تعطيه قبل غيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثة وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال عن هشام، عن هشام بن عن هشام بن حسان أو بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عصام، عن أبي عصام وقال لم يعرف اسمه، لا مش معروف، تمامة اسمه، تمامة أبي عصام هذا اسمه تمامة، وهو مزني وبصري، مزني من ناحية القبيلة وبصري من ناحية السكن، أبو عصام المزني البصري اسمه تمامة. قال حدثنا عن أنس بن من مالك، من الطبقة الخامسة، أبو عصام من الطبقة الخامسة قال نعم، عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كان، قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثة وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب سواء كان ماء أو كان لبنا أو كان حليب أو كان أي شيء أو عسل، إذا شرب تنفس ثلاث مرات خارج الإناء، يشرب ثم يبعد الإناء ثم يشرب ثم بعد، يقول هو أهنأ، أهنأ لك الإنسان يعني يصير هني بإذن الله، وأمر يعني يذهب مع الأمعاء بدون أذى، ما يأذك شيء، أهنى وأمر وأبرى، أيضا كان فيك مرض ولا شيء يبريه التنفس هذا، تنفس شربت جغمة الإنسان أو جغمتين ثم نحيت الإناء، هذا الماء اللي صبه هذا يذهب بالأمعاء ويفتحها لك أيضا، ثم تشرب الثانية الأمعاء مفتوحة، ثم تشرب الثالثة الأمعاء خلاص نزل اللي فيه، فإن كان فيه مرض فهو يزيل المرض، أهنى وأمر وأبرى، فهو أهنى بإذن الله، كل جغمة تشربها ثم تنحي الماء وتترك الماء الجغمة اللي شربتها الإنسان تعمل عملها ثم تشرب مرة ثانية ثم تنفس ثم تشرب الثالثة، هو أهنى وأمر وأبرى. أهنى أمر أنه ينزل يعني يروح بالأمعاء ويذهب بدون أذى، وكذلك أهنى يصير هنيئا مريئا، وكذلك يشفي من المرض، أبرى يشفي إذا كان بالأمعاء مرض أو شيء يشفيه بإذن الله، مجرد ما ينزل بالأمعاء يشفيه. نعم. باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. هذا الحديث سبق بعضه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في النفخ في الشراب، النفخ في الشراب والتنفس فيه، سبق النفخ في الشراب أو التنفس في الشراب سبق. هنا زاد النفخ فيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيل. نعم عبد الله بن محمد بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال عن عبد الكريم عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس في الإناء ونهى عن النفخ في وسطه أيضا. أول أنك ما تتنفس في وسط الإناء تشرب ثم تنفس وأنت ما تمص الماء ثم تنفس الثانية والثالثة والرابعة, هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ونهى أيضا عن النفخ تنفخ في وسطه تنفخ في وسط الماء, إذا رأيت أذى أو رأيت حاجة جيب عود ولا جيب ملعقة وشيل الأذى منه, والنفخ فيه أو حار تريد أن تبرده كل هذا منهي عنه. لا تنفخ في وسط الإناء لأن الهواء اللي يخرج من فم الإنسان ما قد لا يكون قد يكون مريض, يعني ما يسلم من أن يكون مريضا أو يكون الهواء في حاجة أو في مكروبات أو شيء. وكذلك التنفس الريق اللي ينزل من الإنسان إذا شرب فإنه ما يؤمن أن يكون في أذى أو شيء من هذا. الشاهد أنك تتنفس خارج الإناء لأن قد يشرب بعدك أخوك المسلم أو يشرب أهلك أو يشرب حد أولادك, فأنت تنفس في الإناء, اشرب أول جغمة ثم بعد الإناء ثم اشرب الثانية ثم بعد الإناء ثم اشرب الثالثة وخلاص. ثلاث مرات تتنفس الإنسان مرتين والثالثة انتهى, ثم تعطيه عن من تريده عن يمينك ثم عن شمالك أو شيء من هذا. فأولاد وكذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النفخ أيضا, تنفخ في وسط الإناء ترى في وسطه حاجة أو أنك تريد أن يبرد إذا كان حار مرق وإلا شاهي وإلا تريده أن يبرد الإنسان تشربه من قهوة أو شاهي أو شيء أو مرق أو شيء تنفخه علشان يبرد, منهي عنه النفخ لا يجوز, لا تنفخ الإنسان, قد دع الشيء يبرد من ناحيته. وإذا رأيت أذى في وسط اللبن أو ماء أو شاهي أو شيء خذه بالملعقة وارمه لا تنفخه تنفخ, فإنك تآذي الماء وقد ينزل مكروبات من فمك أو من ريقك أو شيء من هذا. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التنفس في وسط الإناء وعن نفخ الإناء أيضا, نفخ الماء أو اللبن, عن نفخ الشراب سواء كان لبن أو حليب أو ماء أو شيء, نفخ الشراب ممنوع وكذلك التنفس في وسط الشراب ممنوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال ادعوا الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن عبد الله بن بسر الأنصاري عن أبيه بسر عبد الله وأبوه صحابة رضي الله عنهم. بسر الأنصاري أتى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه شرابا فشرب وأعطى عمن عن يمينه ثم قدم له رطب تمر فصار يأكل عليه الصلاة والسلام ويلقيه بالسبابة واللي تتريها, يلقي النوى إذا انتهى يلقي النوى على السبابة, ما ذكر هل هي الوجه اليمنى أو اليسرى, والظاهر أنها اليسرى المصطر. أو اليمنى كله إنما على ظهر السبابة والتي تليها, هكذا يضع النواة على ظهر السبابة والتي تليها سواء كانت اليمنى أو اليسرى كل واحد, لأن اليمنى مكرمة لكن على قفاها واليسرى كذلك. فالشاهد أنه كان يلقي النوى من فمه على السبابة والتي تليها, يقرب السبابة والتي ثم يجعل النواة عليها ثم يأكل عليه الصلاة والسلام. لما شرب وانتهى وخرج هو راكب على بغلة فلما أراد أن يخرج من باب الحديقة لحقه بشر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أدعو الله لنا أدعو لنا أجلس. فدعا له قال اللهم بارك لبشر وبنيه أو شيء مش قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. عبد الله بن بشر هذا عبد الله رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة بالشام. عبد الله ولده عبد الله آخر من مات من الصحابة بالشام رضي الله عنهم أجمعين. نعم. باب ما يقول إذا شرب اللبن. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وقال رحمه الله وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بالضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد خالك تقذره يا رسول الله قال أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. قال أبو داود هذا لفظ مسدد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يقول إذا شرب اللبن. باب ما يقول إذا شرب لبنا. إذا شرب لبن مش يقول ما الذي يقوله بعد شربك للبن الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد وحول السند قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة. سماهم هنا لئلا يشتبهاني. فمسدد يروي حماد بن زيد مسدد لا يروي إلا عن حماد بن زيد وأما موسى بن إسماعيل فيروي عن حماد بن سلمة. فنوه بأسمائهم أبو داود رحمه الله لئلا يشتبهاني وإن كان هذا بن درهم وهذا بن دينار ما يهم أسماء أجدادهم. الشاهد قال حدثنا عن علي بن زيد عن علي بن زيد قال حدثنا عمر بن حرملة عمر بن حرملة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه دخل على خالته ميمونة فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ميمونة ومعه خالد بن الوليد. خالد رضي الله تعالى عنه خالته ميمونة أيضا لأن أمه لبابة الصغرى وأم ابن عباس لبابة الكبرى وميمونة هي أخت خالتهما خالة الاثنين خالد وابن عباس ولهم خالة الرابعة التي جاءت بالضبان وجاءت بسمن وجاءت بلبن أهدته للرسول عليه الصلاة والسلام لما علمت أنه عند أختها ميمونة اسمها هنيدة وهي عربية فأتى فأهدت للرسول عليه الصلاة والسلام ضبين محنوذان على ثمامة. ثمامة شجرة من شجر الثمام تعرفون الثمام شجر يسمى الثمام فجعلت كل ضب على شجرة من الثمام وأدخلته وجعلت معهما كما روي في البخاري أن معه أقط ومعها سمن ومع الضبان. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الضبين تقذرهما لأنهما ذكر أنه لأنهم لا يوجدان في أرض قومه فأنا أكرههما فتقذر منه وبسق عليه الصلاة والسلام بالأرض لأنه كرههم الضبين محنوذان مشويان كرههما فبسق قال تكرههم يا رسول الله قال نعم لأنهم لم يكونا بأرض قومي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بلبن أيضا مع الهدية لبن أهدته هنيدة أخت ميمونة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام سأله خالد هل هو حرام يا رسول الله أكل الضب قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجد أكرهه فجره خالد وأكله على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الضب حلال ولكن نفس تكره أشياء كثير من الناس الآن يكره أكل أشياء، بعضهم يكره الدجاج، بعضهم يكره الحمام، بعضهم يكره الضبع، بعضهم يكره كذا، كثير من الناس مزاجه يكره هذا الشيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو حرام كله، الضب إذا أتاك مطبوخ ولا طبخته أنت كله ما هو حرام، لكني أجد أني أكرهه أنا. ليش؟ لأن ما ولفت عليه ولا عرفه في أرض قومي، ليس في أرض مكة ولا الحجاز كله ليس فيه الضبان. الضبان تجدها تنبت في العرفج، في الشجر اللي ينبت به العرفج تجدها تحفر حفرتها ويحفر جحره، ولا يمكن أن تخرجه الإنسان. إذا دخل جحره لا يمكن أن يخرجه أحد بني آدم إلا إذا صار أنت اثنين وأنت مساك جيت على الجحر ومسكت في الجحر، والثاني يخرج على رأس الضب، يخرج على رأس الضب حتى يحفر السقف اللي فوق، ولا هو يتمسك وينفخ كرشه، ينفخ الكرش ويتمسك، لا يمكن يقدر يخرجه حتى لو مسكت ذنبه تجره ما يمكن يخرج. لكن الثاني انت امسكه، والثاني يحفر بالعتلة ولا بمسمار حتى يطع على رأسه، فإذا وقع على رأسه وسع الحفرة اللي على رأسه ثم امسكه واخنقه، فإذا خنقته قدمه أو أخرجه مع الحفرة اللي انت خرجه، امسكه مع رقبته أو مع رأسه واخرجه وفكك يديه من هذا ثم يخرج. أما مع خويك اللي يعلم ولا يخرج معك ولا لا يمكن أن يخرج، لا تمسك. وهو تعالى الله وتقدس خلقته مثل خلقة الآدمي، يركب أنثاه مثل ركوب الرجل للمرأة، يركب أنثاه مثل ركوب الرجل للمرأة، خلقته خلقة آدمي. فالشاهد أن الرسول يقول أجني أكرهه لأنه ليس بأرض قومي، فجره خالد بن الوليد فأكله على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو حلال أيضا. ثم أتي بلبن عليه الصلاة والسلام فشرب منه حتى روي، ثم قال بعد ذلك نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل، نعم، قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى اللبن وشرب منه قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأعطنا خيرا منه. خيرا من هذا الطعام تمر ولا رز ولا خبز ولا أي طعام تأكله الإنسان ولا لحم، أي طعام تأكله تحمد ربك على هذا الطعام، ثم تقول اللهم بارك لنا فيه وأعطنا خيرا منه، أعطنا أحسن من هذا الطعام هذا. فإن شرب لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ليش؟ لأن اللبن لا يكون غيره مقامه، الأعراب والبوادي كلها تعيش على اللبن، ما يعيشون أما على اللبن الممخوض بالصميد وإلا على حليب. فجميع البوادي يعيشون على اللبن، كل البادية وحتى ضيوفهم إذا ضفتهم الإنسان فلا يقدمون لك إلا اللبن، يعيش الآدم على اللبن. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام طلب الزيادة منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه لا يقوم مقامه من الأطعمة إلا هو، هو اللي يقوم المقام، هو اللي الإنسان يغذيك الإنسان. ويتغذى العالم كلهم من البوادي الذي يسكنون البادية، ما يشربون إلا حليب وإلا إلا لبن ممخوض، واللبن ينخضونهم ولا الحليب أحسن وأنفع. الحليب إذا ما مخر ما رج في الصميد أنفع، إذا شربت حليب الإنسان في الصباح وحليب في المساء ما يأذيك بطنك بإذن الله، يأخذ مدة طويلة وسنين طويلة بطنك ما يأذيك. لا، أما اللبن فيؤذي لأنه في حموضة وقد ينفخ وقد يجمع الأرياح. لكن تضطر المرأة أو تضطر الأعراب البدو أن ينخضوا اللبن، أو تحط معه قليلا من الماء الدافي شوية، قليل مع اللبن تحطه بالصميل القربة الكبيرة وتحط معه قليل من الماء الدافي ثم تنخضه بين رجليها كذا، أما بين ركبها وإلا هناك حبل تعلق حبل وتخضه بالحبل، تطلع بإذن الله زبدة من اللبن هذا، حطت معه ماء قليل دافي تطلع زبدة كبرى الحبحبة، تأخذ هذه الزبدة وتذوبها ويطلع سمن بإذن الله. بعدما ذوب الزبدة هذه يحط معها شيئا من البورق أو شيء من الورق، ورق الحشيش الناعم ذا الريحة الطيبة، يطلع بإذن الله سمن ألذ من كل شيء. السمن يأكلونه البوادي ويأكلونه أيضا حتى الحظر، يأكلون السمن بالأقط من أجمل الأطعمة. نعم. باب في إيكاء الآنية. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جري قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفي مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في إيكاء الآنية. باب في إيكاء الآنية، يعني إيكاء الآنية وإجفاء الأبواب وإطفاء السرج، كل هذه وردت من آداب الإسلام أنك تفعل هذا اللي أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها نافعة لك الإنسان، هي منفعة لنا نحن. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عن يحيى، عن يحيى القطان عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح، إذا أطلب فهو عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أغلق بابك واذكر اسم الله، أمر بإغلاق الأبواب واذكر اسم الله، أغلق باب قل بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الشياطين لا تدخل أبوابا سمي عليها. باب أغلقته وسميت عليه ما تدخل الشياطين، لكن أغلقته دون تذكر اسم الله تدخل حتى لو هو مغلق، إنما قل بسم الله ما يمكن تفتح الباب هذا الذي سميت الله عليه، لأنها حرز حرز حرز وحصن. وإذا وأقفل إنا أيضا جابل حط فوق الإنا غطاء وقول بسم الله، ولو عود ولو تعرض عود أو مروحة أو شيء من هذا، إن كان له غطاء فغطيه بغطاءه، وإلا حط عود وإلا حط خشبة، المهم أن تقول بسم الله، وإلا فإنه ما ينفع. حتى لو حطيت أي شيء، حتى لو غطيته بغطاءه وأنت ما ذكرت اسم الله، فإن الشياطين تخالطك في هذا الطعام اللي ما سميت الله عليه. وكذلك النار أطفئها يا الإنسان إذا نمت، إذا نمت أطفئها، إذا نام أهل البيت لازم أن يطفئوا النار، لأن النار عدو للآدمي، النار عدو. وهذا كان على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم إلى قريب، كان الناس يولعون بالغاز، والغاز سرج تحط سراج الإنسان وفتيلة من الخرقة، خرقة بسطه فتجر، اللي كانوا يحطون من الودك أول، يحطون ودك ويحطون فتيلة يغطونها بالودك ويولعون رأسها فتبقى والعة ما دام الودك موجود في الإناء، فالفتيلة والعة، تجي الفارة وتسقط في وسط الودك وتأخذ بسنونها الفتيلة تجرها على البيت ويحرق البيت ويحرق، وكذلك سراج الغاز سابقا. أما اللمبات الآن فلا تقدر الفار إلا أنت بتقص السلوك، الفار الآن ربما تقص أسلاك اللمبة وأسلاك أيضا كهرباء تؤذي المسلمين. فأنت إذا كنت لا تستطيع أن تنام الإنسان إلا بنور، اجعل عندك نور صغير، لمبة صغيرة أو شيء من هذا، وإن تستطيع تنام بظلام فهو أفضل، تنام بظلام تطفي السرور كلها حتى اللمبات تطفئها وتنام فهو أفضل. فإن كنت تقول لا أنا ما يجيني النوم بالظلام، إنما لابد من النور، حتى عندك نور صفر من اللمبات الصفر تنور عليك أرضك وتنام الإنسان، لأن كل النار كل النار حتى لو لمبات حمية الآن، اللمبات حمية الآن ما يقدر يأتيها الفار ولا غير الفار، لكن الفار قد يقرض الأسلاك وتطيح اللمبة ويطيح شيء من من الكهرباء ويؤذي أيضا، أو يلمسه أحد، يلمس الكهرباء أحد فيتلف، أو طفل يلعب بالسلك. الشاهد أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عام، لا تقول جاءنا لمبات وجاءنا كذا، لا، أفعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أطفئ السرج كلها في الليل إذا نمتم، إلا الإنسان اللي يقول ما أستطيع أنام إلا بنور، اجعل عندك لمبة صغيرة من اللمبات الصفر التي في السقف، التي في السقف أو تحطها هنا ولا تحطها هنا، الشاهد أنك تطفيه لتتبع أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لك إذا أجفيت الباب سم الله، إذا غطيت الإناء سم الله، إذا مثلا النار اطفئها برضه وسم الله أيضا، لألا الشيطان يفعل شيء، والشيطان له جنود، حتى الفيران من جنود الشيطان يرسلها وتحرق البيت. الشاهد أن هذه أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأمر كبير ثلاث: أن تسمي الله عند دخول البيت وتكفيه وعند إجفاءه سمي الله علشان الشيطان ما يلقى. فقد ورد في بعض الأحاديث أنك إذا دخلت بيتك الإنسان وقلت بسم الله قعد الشيطان برا، فإن دخلت الغرفة الثانية ولك باب آخر وقلت بسم الله ودخل وسميت على عشاك قال اخرجوا اخرجوا، يقول إبليس لأولاده اخرجوا اخرجوا، فلا مبيت لكم بهذا البيت ولا عشاء أيضا. المبيت سمى الله ما لكم دخول، والعشاء سمى الله ما لكم طعام، اخرجوا دوروا غير هذا البيت، دوروا غير هذا الآدمي وغير هذا البيت. ورد الحديث هذا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان دخل بيته وقال بسم الله قال الشيطان سمى الله، منع نفسه من دخولنا، فإذا سمى على الطعام خلاص قال لا ليس لا مبيت لكم ولا عشاء هنا، لأن الرجل احتصن بالله تعالى وتقدس، فاحتصن عند الباب واحتصن عند الطعام، لا مبيت لكم ولا عشاء اخرجوا، فيخرجون من البيت ولا يعودون إليه ما دام سميت الله.